32 ولا 31؟ 32. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 30، واليوم هو 22 من ربيع الأول لعام 1432 من هجرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين. اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقال طائفة: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة. هكذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري وشريح وعطاء، وبه قال سفيان وأصحاب الرأي، وأحمد وإسحاق، وهو آخر قولي الشافعي، وكان قوله الأول كقول مالك. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: قدمنا مكة فأمرنا نباتة الوالبية أن يسأل عمر، وكان أجرأنا عليه، عن المسح على الخفين، فسأله فقال: يوم إلى الليل للمقيم في أهله، وثلاثة أيام للمسافر. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي قال: المسافر يمسح على الخفين 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة ابن كهيل عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: 3 أيام للمسافر وللمقيم يوم. وفيه قول ثان، وهو أن يمسح على الخفين ما لم يخلعهما، ليس لذلك وقت. روي هذا القول عن الشعبي وأبي سلمة ابن عبد الرحمن. وقد اختلفت الأخبار عن ابن عمر والحسن البصري في هذا الباب، فروي عن كل واحد منهما قولان، أحدهما كالقول الأول، والقول الآخر كالقول الثاني. وكان مالك لا يوقت في المسح على الخفين وقتا، لم يختلف قوله في ذلك، وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضر. وقد أخبر ابن بكير بمذهبه الأول والآخر. قال ابن بكير: كان مالك يقول بالمسح على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك. قيل له: وما قال؟ قال: كان يقول: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يبلغنا أن أحدا منهم مسح بالمدينة. وقد ذكرت اختلاف الحكايات عنه في غير هذا الكتاب. وحكي عن الليثي أنه كان يرى المسح، يقول: يمسح المقيم والمسافر ما بدا له. قال أبو بكر: وأكثر من بلغني عنه من أصحاب مالك يرون أن يمسح المقيم والمسافر كما شاء. وسئل الأوزاعي عن غاز صلى في خفيه أكثر من 15 صلاة لثلاث أيام ولياليهن لم ينزع خفيه، قال: مضت صلاته لما جاء من القول في مثلهن. وقد حكي عن ربيعة أنه قال: لم أسمع في المسح على الخفين وقتا. قال أبو بكر: وقد احتج بعض من هذا مذهبه بحديث روي عن عقبة ابن عامر أنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة فخرجت يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر فقال: متى أولجت خفيك في رجلي؟ قلت: يوم الجمعة. قال: وهل نزعتهما؟ قال: لا. قال: أصبت السنة. ومنهم من روي أنه قال: أصبت، ومنهم من روي أنه قال: أصبت ولم يقل السنة. قال: حدثنا سليمان ابن ومنهم من روى أنه قال: أصبت ولم يقل السنة. قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا بشر ابن بكر قال: حدثنا موسى ابن علي عن أبيه عن عقبة ابن عامر فذكره. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما. وفي هذه المسألة قول ثالث قاله ابن جبير، قال: المسح على الخفين من غدوة إلى الليل. وقد روينا عن الشعبي أنه قال: إني لأبيت في خفي لأستتم خمس صلوات أمسح عليها أمسح عليهما. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، إذ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن أن يمسح المقيم يوما والمسافر ثلاثة. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبيه عن التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوما للمقيم، ولو مضى السائل في مسألته لجعله خمسا. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علي وصفوان بن عسال وأبو بكرة وعوف بن مالك وأبو هريرة وغيرهم، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تلخيص المسألة: المدة التي يمسح فيها المقيم والمسافر، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. وهذا قول جمهور أهل العلم ما عدا الإمام مالك رحمه الله، والقول الثاني: يمسح عليهما بدون وقت ما لم يخلعهما ولو عدة أيام. هذا مروي عن الشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. وكذلك روي عن الليث بن سعد قول الثالث: يمسح خمس صلوات. هذا مروي عن ابن جبير رحمه الله، سعيد بن جبير. الترجيح: الراجح هو القول الأول، قول جمهور أهل العلم، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم، أنه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه. أما الرد على أقوال الأئمة الآخرين رحمهم الله، فالذي يقول يمسح ما بدا له وإن طالت المدة يستدل بأثر مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عقبة بن عامر جاء من الشام إلى المدينة فاستغرق أسبوعا في الطريق، خرج الجمعة ووصل المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر فقال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قال: قلت يوم الجمعة. قال: وهل نزعتهما؟ قال: لا. قال: أصبت السنة. فهذا مسح على خفيه 7 أيام وهو مسافر. وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصبت السنة. وعمر بن الخطاب خليفة الراشد، وهو أعلم بالسنة ممن دونه، هكذا قال بعض العلماء. وأجيب على هذا بأن رواية أصبت السنة، كلمة السنة، زيادة شاذة، والصحيح قال أصبت ولم يقل السنة. قال الدارقطني في العلل: أصبت وهو المحفوظ، أما كلمة السنة ليست محفوظة. ما الفرق بين الروايتين؟ نعم، أحسنت. رواية أصبت السنة تأخذ حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمة أصبت فقط يكون اجتهادا من عمر رضي الله عنه، قد يصيب وقد يخطئ. إذن فهو اجتهاد من عمر رضي الله عنه، والقاعدة عند الأصوليين أن قول الصحابي إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم قدم قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة على كل أحد، يعني من الناس. نعم، والعلماء يقولون، أحسن، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مروي عنه رواية أخرى، وهي ما ذكرها هنا الإمام ابن المنذر في الأوسط صفحة برقم 456، صفحة 85 عندك، الأثر رقم 456، حديث سويد بن غفلة، أو أثر سويد بن غفلة، قال: قدمنا مكة فأمرنا نباتة الوالبي أن يسأل عمر، وكان أجرأنا عليه عن المسح على الخفين، فسأله فقال: يوم إلى الليل للمقيم في أهله وثلاثة للمسافر. إذن في المسألة قولان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قول وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقول خالفه، فيؤخذ بالقول الذي وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عمر عند الضرورة يقول: لعل عمر رضي الله عنه قال له أصبت لأنه فهم منه أنه كان مسافرا ووقع في ضرورة، فلم يتمكن من خلع خفيه فمسح عليهما أسبوعا كاملا للضرورة والحاجة. يقول: فمن اضطر لمثل ذلك فلا بأس عليه، حملها على حالة الضرورة، حتى لا يقول بأن قول عمر رضي الله عنه يخالف السنة، فالضرورة تقدر بقدرها. فتكون واقعة عين لا عموم لها. نأخذ المسألة: أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين، تخلع رجلين، تخلع الخفين وتغسل رجليك؟ نسمع كلام العلماء في ذلك. الرابع: القول الثاني سهل، لأن قوله خمس صلوات، فهم كلمة يوم وليلة خمس صلوات، لكن قد يمسح الإنسان أكثر من خمس صلوات، قد يمسح ست صلوات، قد يتوضأ ويلبس الإنسان الخف في صلاة الظهر ويظل لابسه فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يحدث بعد، ثم يمسح في الفجر، وتكون أول مسحة في الفجر، فيظل يمسح إلى فجر اليوم التالي. أما على القول الآخر خمس صلوات، إذن هو لبسه في الظهر لابد أن يخلعه في الظهر، لكن كما ذكرنا القول الأول أقوى. هذا القول اجتهاد من سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله. قال رحمه الله: ذكر المستحب من الغسل أو المسح. اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل، فقال طائفة: الغسل أفضل لأنه المفروض في كتاب الله تعالى، والمسح رخصة، فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه، والمسح على خفيه فاعل لما أبيح له. روينا عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على أخفافهم، وخلع هو خفيه وتوضأ وقال: إنما خلعت لأنه حبب إلي الطهور. وكان أبو أيوب يأمر بالمسح على الخفين ويغسل قدميه ويقول: حبب إلي الوضوء. وروينا عن ابن عمر أنه قال: إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا شعبة قال: سمعت جبر بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أن عمر نزل بواد يقال له وادي العقارب، فأمرهم أن يمسحوا، وذكر ما تقدم. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أنه كان يأمر بالمسح على الخفين ويغسل قدميه، فقيل له: كيف تأمرنا بالمسح وأنت تغسل؟ قال: بئس ما لي إن كان مهيئه لكم ومأثمه علي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ويأمر به، ولكن حبب إلي الوضوء. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان عن صدقة ابن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. وقال الطائفة: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، وذلك أنها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع، فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته. واحتج بعضهم بالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تقبل رخصه. وتقول عائشة: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وممن رأى أن المسح على الخفين أفضل من غسله الرجلين الشعبي والحكم وأحمد وإسحاق، وكان ابن أبي ليلى والنعمان يقولان: إنا لنريد الوضوء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهما. وروينا عن النخعي أنه قال: من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة ثم أحدث بالحانث في يمينه، قال: فلما كان الحانث في يمينه بالخيار إن شاء أطعم وإن شاء كسى، ويكون مؤديا للفرض الذي عليه، فكذلك الذي أحدث وقد لبس خفيه على طهارة إن مسح أو خلع خفيه فغسل رجليه مؤد لما فرض عليه، مخير في ذلك، ولا يجوز لمن أحدث ولا خف عليه إلا غسل الرجلين. تلخيص المسألة: أيهما أفضل، غسل الرجلين أم المسح على الخفين؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: الغسل أفضل لأنه الأصل ولأنه المفروض في كتاب الله عز وجل ولأنه أكثر أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه. القول الثاني: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين لأنها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد طعن فيها بعض أهل البدع، فإحياء ما طعن فيه المبتدعون من السنن أفضل من إماتته. القول الثالث: لا فضل لأحدهما على الآخر، فإن شاء مسح على الخفين وإن شاء خلع خفيه فغسل. الترجيح: ما هو الراجح يا شباب؟ نعم، هي السنة، يعني المسح أفضل. جميل، ها، كلاهما موافق. إذا كان يلبس الجورب فالمسح أفضل، وإذا كان خالعا جوربيه فالغسل أفضل. المسح أفضل لأن التحاويذ كرام من عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، لا فضل لأحدهما على الآخر. لا يتكلف ضد حاله، كان لابسا يمسح وإن كان خالعا يغسل. نعم، المسح أفضل لأن أهل البدع ينكرون المسح الآن. نعم، لا يلبس يمسح ولا يخلع ليغسل، يعني لا يتكلف ضد حاله كما قال صاحبنا. نعم، صحيح، يعني لا فضل لأحدهما على الآخر. نعم، أيسرهما أفضلهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم، يجمع بينهما، يعني يمسح ويغسل، يخلع خفيه فيغسل ويمسح على خفيه، يجمع بينهم، ولا يغسل أحيانا ويمسح أحيانا، يمسح أحيانا ويغسل أحيانا. نعم، لا فرق بينهم، لا يتكلف ضد حال، وهذا اختيار شيخ الإسلام. طيب، لو أننا أخذنا بالقول الأول وهو أن الغسل أفضل، فإن الذي يلبس لو مس عليهما جاهز، لكن الأفضل له أن يخلع ويغسل، لو أخذنا بالقول الأول. ولو أخذنا بالقول الثاني، قول الثاني أن المسح أفضل، فلو أن إنسانا متوضئا وليس لابسا لخفين وهو على وضوئه ويريد أكرمكم الله أن ينقض وضوءه، فنقول له الأفضل أن تلبس خفيك ثم تذهب تنقض وضوء وتتوضأ وتمسح على خفيك، يكون المسح في حقك أفضل من الغسل. ولو أخذنا بالقول الثاني، القول الثالث أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما، أي أن الإنسان إذا كان متوضئا ولابسا الخف فإن كان الأيسر له مسح المسح مسح، وإن كان في الحر الشديد ويريد أن يغسل قدميه والأفضل له والأولى والأيسر أن يغسل يخلع الخفين ويغسل رجليه في الوضوء ليبرد جسده. وكذلك إذا كان متوضئا في الشتاء البارد ويريد أن ينقض وضوءه أكرمكم الله، فالأيسر له مثلا أن يلبس الخفين ثم ينقض وضوءه ليمسح عليهما حين الوضوء فيكون أيسر له من البرد. القول الثالث هو الراجح، أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، رواه البخاري ومسلم. نعم. الغسل أفضل لنزول الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كلام جميل، ولكن الوضوء أيضا، المسح أيضا وضوء، فقد تنزل الخطايا مع المسح، أنه لم يرد حديث في أن الخطايا تنزل مع الغسل ولا تنزل مع المسح، وإنما تنزل مع الوضوء. وقوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء هذا يسميه الأصوليون حكما أغلبيا، لأن غالب حال المسلم الوضوء. إذن الراجح والقول الثالث والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ثم ننتقل إلى مسألة الطهارة التي يجوز معها المسح. قال رحمه الله: ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح. ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال وحدثنا محمد بن إسماعيل والحديث له قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر وذكر الوضوء قال ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قال أبو بكر وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه، وأجمع على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث، واختلفوا فيه إن أحدث وهذه حالته. فقال طائفة ليس له أن يمسح لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يكمل الطهارة ويحل له الصلاة. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك إنما يمسح على الخفين من أدخلهما وهما طاهرتان. وفيه قول ثان وهو أن لمن هذه حالته أن يمسح على الخفين، هذا قول يحيى ابن آدم، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي والمزاني وبعض أصحابنا. وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بهذا القول بأن الرجل إذا غسل وجهه ويديه ومسح برأسه وغسل إحدى رجليه فقد طهرت رجله التي غسلها، فإذا أدخلها الخفة فقد أدخلها وهي طاهرة، ثم إذا غسل الأخرى من ساعته وأدخلها الخفة فقد أدخلها وهي طاهرة، فقد أدخل من هذه صفته رجليه وهما طاهرتان، فله أن يمسح عليهما بظاهر الخبر لأنه قد أدخل قدميه الخفين وهما طاهرتان. قال: والقائل بخلاف هذا القول قائل بخلاف الحديث، وليس بخلع هذا خفيه ثم بلبسهما معنى. تلخيص المسألة: الطهارة التي تبيح المسح على الخفين فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إلا إذا أكمل وضوءه كاملا. فلو توضأ وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى وأدخلها لا يجوز له أن يمسح على هذا الخف، لأنه أدخل الخف الأول ولم يكتمل وضوءه. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقول جمهور أهل العلم. القول الثاني: يجوز لمن أدخل قدمه اليمنى وهي طاهرة من وضوئه ثم أكمل وضوءه فأدخل اليسرى أن يمسح على هذا الخف، وهذا قول أبي حنيفة والمزني، وبه قال أبو ثور ويحيى بن آدم. الترجيح، ما هو الراجح يا شباب؟ قول الثاني. أنا قلت فيها ثلاثة أقوال؟ لا، فيها قولان. أنا آسف، عفوا، فيها قولان لأهل العلم، عفوا، فيها قولان. نعم، قول الأول قول لابد أن يتم وضوءه، قول الثاني، الثاني، قول الثاني، قول الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين. نعم. القول الأول: لأنه لو ترك الرجل اليسرى بدون غسل لبطل الوضوء كله. نعم. لم يذكر إجماع القول الثاني، ذكر الإجماع، ذكر الإجماع على أن من أدخل، قالوا أجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخل في الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث، فهذا الإجماع على أنه يصلي، خلاف لا خلاف في أنه يصلي أنه متوضأ أصلا، خلاف فيما لو مسح يجوز المسح ولا لا يجوز، يعني هذه مسألة أخرى. لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين مثنى، فالقول الأول هو الراجح. نعم. القول الثاني: لأنه أدخل الأولى طاهرة ثم غسل الثانية وأدخلها طاهر، ليس كذلك؟ نعم. القول الأول لبسومة بعد كمال الطهارة الثانية. طيب، لو إحنا قلنا لأصحاب القول الأول هم الجمهور، قلنا لهم لو أن إنسانا توضأ فغسل رجله اليمنى وأدخلها الخف، ثم غسل اليسرى وأدخلها الخف، يجوز أن يصلي؟ يقولون يجوز أن يصلي. يجوز أن يمسح؟ يقولون لا يجوز أن يمسح. طب ماذا يصنع؟ ها؟ يخلع اليسرى، يخلع اليمنى ثم يلبسه، يخلع اليمنى ثم يلبسه. فقد لبس اليمنى حين لبسها في الأول قبل أن يكمل وضوءه، أما وقد أكمل وضوءه فقد خلعها ثم لبسها. ابن المنذر يقول هذا ليس له معنى، وابن تيمية ينقل نفسه كان ابن المنذر ويقلد في هذه المسألة ويقول ليس له معنى، لكن الذي تميل إليه النفس أن قول الجمهور أقوى. القول الأول أقوى، لابد من تمام الطهارة وكمالها قبل أن يبدأ في لبس إحدى الخفين. لابد من كمال الطهارة، والدليل على ذلك ما رواه الدارقطني بسند صحيح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا أو قال أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر طهر. ولا يقال بأن الإنسان صار على طهر إلا إذا أكمل الوضوء. والدليل الثاني رواية ابن خزيمة بسند صحيح عن صفوان بن عسال أيضا إذا نحن أدخلناهما على طهور، وطهور يعني وضوء، إذا لابد من اشتراط الوضوء الكامل عند إدخال إحدى الخفين. قبل المغرب كنت قد وقفت على أثر لعمر بن الخطاب، ولو صح هذا الأثر سيكون يعني مرجحا جدا لهذا القول وواضح، ويكون اختيار عمر بن الخطاب، لكن وقف بين يدي أحد الرجال لم أستطع أن أبحث عنه سريعا، وهو أثر رواه محمد بن الحسن الشيباني قال حدثنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد وساق بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تمسح على خفيك إذا كنت مقيما يوما وليلة وإذا كنت مسافرا ثلاثة أيام ولياليهن إذا لبستهما وأنت طاهر وأنت طاهر. لكن في حنظلة ابن نبات الجعفي، حنظلة ابن نبات الجعفي لا أعرفه فلا أدري، لم يكن عندي وقت البحث فيه، وكان المراجع التي بين يدي سريعا قبل المغرب. فلو صح هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو قبلنا مثلا قول أبي حنيفة صرح بالتحديث وهو ضعف ابن أبي حنيفة في حفظه وهو ثقة إمام، فيكون العلة فقط في هذا الرجل الذي لا أعرفه، حنظلة ابن نباتة الجعفي، ابحثوا عنه. حنظلة ابن نباتة الجعفي تعرفه؟ نعم. فقولهم تعلق بعض العلماء بقول طاهرتين أدخلتمهما طاهرتين فالأولى طاهرة والثانية طاهرة، المقصود بطاهرتين يعني متوضئتين، والوضوء الشرعي معروف، فلو غسل الإنسان بعض أعضاء الوضوء دون بعض فلا يقال بأنه قد طهر، وإنما يقال لابد أن يتوضأ وضوءا صحيحا. فهذا هو القول الذي تميل إليه النفس. ونقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتكم. نعم. رواه محمد بن حسن الشيباني في جزئه. تفضل. نعم. قبل أن أنسى، بالنسبة لمجلس تحديث صحيح البخاري إن شاء الله تعالى، كان من المقرر أن يكون غدا يوم السبت، لكننا أجلناه إلى يوم الأحد في صلاة الظهر، وذلك لانشغال بسفر واجتماع مهم يوم السبت. فأعلننا على الإنترنت على الموقع أنه تأجل إلى يوم الأحد في صلاة الظهر، من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، وسوف يعني نحرص على نسخة طبعة الشعب أو نسخة طبعة طوق النجاة، كلاهما من أدل فروق النسخ التي على الهامش. نعم نعم. أتركه السبت القادم، أنا أخشى أن يكون سبتا بعد سبت، وأعلننا يوم الأحد، ويبلغ الشاهد منكم الغائب، وأظن أن الشباب حريصين معنا على الشباب الحريصين على الحصول على الأسانيد، أظن أنهم يعني حريصين جدا على هذا، ولا نريد أن نتأخر أكثر من هذا، ولسه قدامنا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، نلحق إن شاء الله نبدأ، ومن استطاع أن يحضر فليحضر، ومن لم يستطع فلا بأس عليه إن شاء الله، يمكن أن يأخذها بنزول، بدل ما يقول حدثنا وحيد يقول حدثنا فلان عن وحيد، وتمشي السلسلة إن شاء الله تعالى. أو الغرفة ستكون بالنسبة لإخواننا اللي يتابعونا من خارج جمهورية مصر العربية، يكون هناك غرفتين، غرفة الإنسبيك تبث بس مباشر، والغرفة الثانية غرفة جديدة افتتحوها على الموقع أيضا بتبث بثا مباشرا إن شاء الله تعالى بإذن الله. نادر على خلاف، أحسنت، على خلاف الأول. نعم. لا لا لا، لا تثبت، لا تثبت الإجازة بسماع مسجل. لو واحد سمع صحيح البخاري مسجل لابد أن يقول سمعته مسجلا، فيكون في انقطاع أو تدليس. نعم، لابد أن يسمع مباشرة إما في المسجد أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد معرفة ما أسفر عنه اجتماع العلماء أهل السنة والجماعة يوم السبت الماضي. جلسة يوم السبت الماضي كانت جلسة تحضيرية، وانبثقت عن بعض الأمور العامة، لم تستغرق أكثر من ساعتين، كان في حوالي 45 شيخ، لم يستطع الجميع أن يتكلم، وقدمت أوراق عمل لبحثها، وكان من أفضل الأشياء التي قدمت أنه جمع بين أطياف الفكر السلفي في مصر، ممثلين عن الجمعيات الشرعية، ممثلين عن أنصار السنة، ممثلين عن الدعوة السلفية بالإسكندرية، ممثلين عن المشايخ أو المشايخ، حضر منهم الشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ مصطفى العدوي وغيرهم من المشايخ الذين لهم جمهور كبير. فكان اجتماع جيد وطارئ وممتاز، جمع بين هذه الأشياء. الأمر الثاني أنهم قالوا بأننا سنكلف لجنة ببحث المسائل المحدثة مثل الانتخابات ونحوها، وتوضع بين يدي المشايخ حتى يخرج قول فصل فيها، لكن المشايخ متوقفون حتى الآن في إصدار البيان حتى ينظروا كيف سيعدل الدستور وكيف ستكون الانتخابات، لأن هناك في دراسة في أصل المسألة خوض الانتخابات وعدم خوض الانتخابات بالجواز أو المنع، هناك دراسة أخرى تتعلق بمسألة كيفية الانتخابات، إنه ربما تكون الانتخابات بالقائمة، فتكون أنت مضطرا إنك تقول صح لجميع القائمة بما فيها الصالح والطالح، وأحيانا ممكن تكون بطريقة المستقلين، ممكن تختار فلان ولا تختار علان، فتختار الصالح دون غيره. فهم منتظرون حتى تظهر نتيجة تعديل الدستور ليروا كيف ستكون الانتخابات حتى يصدر القول إن شاء الله تعالى. وغدا إن شاء الله هي الجلسة الثانية بإذن الله تعالى، وستكون فيها إن شاء الله بيانات أوضح بإذن الله تعالى. وهذا سؤال متكرر يسأل عن موقفنا مع الإخوان المسلمين. أظن أنني ذكرت قبل ذلك وذكرت اليوم في الخطبة أن الإخوان المسلمين لهم منهج معين والسلفيون لهم منهج معين، لكن يجمع السلفيين والإخوان المسلمين أنهما كليهما من أهل السنة والجماعة بخلاف الشيعة، الشيعة ليسوا أهل السنة والجماعة، بخلاف التكفير والهجرة خوارج. إذن الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة والسلفيون هم أهل السنة والجماعة. قد تكون هناك خلافات بين الإخوان المسلمين والسلفيين في إما في المنهج والطريق، يعني الإخوان المسلمين يجتهدون مثلا ويجيزون لأنفسهم حلق اللحية أحيانا في الظروف والحجاب في الظروف، أو لهم قول آخر في الأغاني والأشياء، دي كلها خلافات من الخلاف السائر السائغ عند أهل العلم. لكن لم نجد مثلا أحدا من الإخوان المسلمين يقول بأنه يجوز للإنسان أن يتبرك بالقبر أو أن يتمسح به أو أن ينذر لغير الله، لم نرى مثل هذا. قد يكون اتجاه الإخوان المسلمين السياسي قد أعطاهم شيء من المرونة أو الاتساع لاستيعاب غيره، وإن كنا نحن كسلفيين لا نوافقهم على كثير من هذه المسائل، لكن هناك مسائل اتفق السلفيون والإخوان عليها مثل وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية مثلا، وإقامة حكم الله في الأرض. فهناك مسائل متفقون على، هناك مسائل كثيرة جدا، فرعيات كثيرة جدا متفق على الإخوان والسلفيون، لكن أضرب لك مثلا يعني. فلو رأيت مثلا مرشح إخوان مسلمين ومرشح أمامه شيوعي أو اشتراكي أو علماني، فأنت في هذه الحالة تكون مضطرا لوضع صوتك لمن؟ الإخوان المسلمين. يبقى لابد من التنسيق مع الإخوان في مثل هذا. نسمع الأذان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا لا نقنط بالدعاء لإخواننا في ليبيا؟ نسأل الله عز وجل أن يعصم دماءهم وأن يسر أمورهم وأن يصلح شأنهم وأن ينصرهم على عدوهم. يجب على الإخوة الآن أن يدعوا لإخوانهم في السجود وبين الأذان والإقامة، أن يخلصهم الله عز وجل من هذا الطاغوت، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يصلح حالهم وشأنهم. ولا بأس إذا أراد الإخوة أن يقنطوا إن شاء الله فليقنطوا. سائل يقول: هل لنا دور والعلماء خصوصا في الذي يجري في البحرين، وهل هذا يعد خروجا، وهل الحاكم يحكم بشرع الله؟ الحاكم في الشرعين في البحرين مسلم سني، والذين يقومون بالثورة مسلمون شيعة، شيعة رافضة موالين لإيران، ويريدون أن يقلبوا البحرين إلى دولة شيعية. فيجب أن يكون منظر المسلم من هذا الباب، أن الشيعة لو الشيعة المدعومين من إيران في البحرين هم عددهم كثر جدا، لو فلحت ثورتهم لقلبوا البلد إلى شيعية رافضة، وأنتم تعرفون من هم الشيعة. نعم. سائل يقول: يوم الأحد عندنا درس للشيخ هشام حفظه الله، والأحد القادم في غاية الأهمية، وهل يوم الأحد سيكون مستمرا؟ لا أدري هل سيكون مستمرا أم الأحد القادم فقط، على حسب مجالس المشايخ والعلماء. كانت ستستمر دائما السبت، فسوف أكون مضطرا لجعله الأحد، ومن تيسر له الحضور فليحضر ومن لم يتيسر فلا بأس عليه، فهذا العلم نافلة. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا فاتك العلم، إذا فاتك الإسناد بعلو أخذته بنزول. وتحضر لفضيلة الشيخ هشام حفظه الله حتى لا يفوتك الدرس. أما إذا كانت المجالس لن تكون يوم السبت، فحينئذ سيكون هذا السبت فقط، سيكون هذا الأحد فقط، ثم بعد ذلك يكون السبت إن شاء الله مرة أخرى. سائل يقول: هل مدة المسح تبدأ بلبس الخف أم عند أول مسحة على الخف؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، والراجح أنها تبدأ مع أول مسحة على الخف. سائل يقول: أنا أعمل مدرسا لمادة القرآن الكريم بالتعاقد، ومن الله علي في ظل هذه الظروف الراهنة بتثبيت التعاقد والتعيين على درجة دائمة، ولكن توجد مشكلة، وهي أنهم يشترطون علينا في التثبيت اجتياز دورة ICDL في الكمبيوتر، وهذه من التعقيدات، خاصة أنا مدرس قرآن ولست في حاجة إليها في التدريس، فهل يجوز لنا شراءها مع العلم شيخنا أنها دورة صعبة وكلها مصطلحات أجنبية وغير ذلك؟ لا، دورة سهلة خالص، بس يبدو أنك أنت نسيت ألف ب بالإنجليزي. الدورة سهلة جدا جدا، وهي ستفيدك وتنفعك. وأنا أقول وأهيب الإخوة حتى الذي لا يعرف الكمبيوتر، وأن حاولوا أن تتعلموا الكمبيوتر وتعاملوا معه. العالم الآن يزحف إلى ما يسمى بالحكومة الآلية، ومعنى الحكومة الآلية يعني كل شيء سيكون بالكمبيوتر بالإلكترونيات. بمعنى أن أنت مثلا بدل ما تروح تطلع شهادة ميلاد وتقف طابور وتدفع الدمغة وتطلع الشهادة وكلام من ده، وانت في البيت تدخل على موقع وزارة الصحة وتبدأ تكتب المعلومات، معلومات ابنك، والدمغة أو الضريبة المدفوعة بتجي انت عاطلهم رقم الحساب، رقم حسابك في البنك أو رقم حساب بطاقتك، بيخصموا منها 5 جنيه أو كذا، وتعمل تاني يوم بيجيك على وتكتب الإيميل، يجيك على الإيميل صورة الشهادة مختومة جاهزة، بتتكع الطبعة وتطلع شهادة الميلاد من عندك في البيت وتريح نفسك. كذلك نفس المشكلة في فاتورة الكهرباء، عاوز تطلع بطاقة بنفس المشكلة تطلعها وانت في البيت، كما حدث ويحدث الآن في البلاد المتقدمة مثل الإمارات والبحرين وقطر والسعودية، وبدأوا يدخلوا الأشياء دي. ولذلك يقول الناس الآن الأمية الآن ليست أمية القراءة والكتابة، هي أمية الكمبيوتر. كذلك عبر الكمبيوتر لازم تعرف، زي الثورة اللي خرجت عن الفيسبوك دي، لازم تعرف الفيسبوك، تعمل مع الفيسبوك إزاي، والكلام سهل جدا، في نص ساعة أي واحد هيعلمها لك. المسألة مش سهلة ومش صعبة ولا حاجة، سهلة جدا جدا. كذلك المواقع، وتدخل مواقع وتبحث عن المواقع، وأي موضوع أو أي تاريخ أو أي أنت فاتتك النشر، لما بروح ألاقي فاتت النشرة بأجيب على الكمبيوتر ونشوف الأخبار خلاص، بدل ما تقعد تستنى ساعة عشان تسمع النشرة، تجيب الأخبار من على النت من أي موقع وتنتهي القضية. فنرجو من إخواننا أنهم يتعلموا هذا أصلا، لأن احنا داخلين على مرحلة مهمة جدا. سائل يقول: ما الحكم لو افترى رجل على رجل عند الشرطة بما لم يفعل، فهل يجوز له أن يفتري عليه أيضا بما لم يفعل لينجو من تبعة هذا الافتراء؟ لا تفتري، ولكن سأل الله عز وجل أن ينجيك. نعم. شاب تقدم لخطبة فتاة، فلما نظر إليها وجد بها عيبا في إحدى حواسها، وهي ذات دين، فماذا يفعل؟ إذا كانت المرأة ذات دين فالجمال يذهب ويأتي، وقد يتزوج امرأة من أجمل الفتيات ثم وهي بتحمر اللحمة يهب البتاع ده ويجي الزيت في وشها يتشوه وجهها خلاص، وتظل معه طيلة حياتها بهذه الطريقة مثلا، يعني على سبيل المثال. فأنا أقول لك: إذا أعجبت بدين المرأة فلا تسأل عن شيء بعد ذلك. نعم. سائل يسأل عن إجماع الذي ذكره ابن المنذر، أجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، فهل ينقض الوضوء أم الغسل؟ ابن المنذر نفسه ذكر هذا الإجماع أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وروى عن الإمام مالك أنه لا ينقض الطهارة. الإمام مالك يرى، هو والليث يريان، أن دم الاستحاضة لا ينقض الطهارة. يعني الجمهور يقولون المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ومر معنى هذا أظن. الإمام مالك يقول لا، لا تتوضأ لكل صلاة، المستحاضة لو توضأت والدم نازل. يقول إن لم تنقض وضوءها بناقض آخر كريح أو بول أو نحو ذلك أكرمكم الله، فهي على وضوئها حتى وإن نزل الدم. إذن فالإجماع في مخالفة الليث بن سعد والإمام مالك، لكن قول الجمهور هو الأقوى أن تتوضأ لكل صلاة لرواية البخاري والخلاف فيها. نعم. وكذلك يسأل عن إجماع أجمعوا على أن الأكل والشرب عمدا في الفرض يبطل الصلاة، فما الحكم في صلاة النافلة؟ نعم، صلاة النافلة كصلاة الفريضة. لو أن إنسانا يصلي قيام الليل وأطال في الصلاة وجد نفسه جائعا، هو بيصلي التراويح خلف الإمام، فأخرج من جيبه بكو البسكوت وأكل بسكوتين أو ثلاثة وهو يصلي النافلة، ما رأيكم في صلاته؟ صلاة ببسكوت باطلة. فالإجماع على صلاة الفرض وصلاة النافلة كالفرض ما لم يأتي دليل يخصص. سائل يقول مسحت على الخف أكثر من يوم وليلة فما وأنا مقيم، فما حكم الصلاة؟ على الراجح من كلام أهل العلم أنك بعد خمس صلوات تعيد هذه الصلوات مرة أخرى. سائل يقول ما حكم المسح على الجوربين؟ الراجح من كلام أهل العلم أن المسح على الجوربين جائز، ولا يشترط أن يكون خفين من جلد كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وإنما قول الجمهور بأن الجوربين إن كان من قطن أو صوف أو قماش أو نحو ذلك فهذا كله جائز المسح عليه، وهذا قول عبد الله بن عمر، وقد أطلت القول في كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة في أخطاء الطهارة التحرج من المسح على الجوربين. هذا سائل يقول كيف يتخلص الإنسان من الرياء الخفي؟ كيف يتخلص الإنسان من الرياء؟ أولا أن يعلم أن مدح الناس لن ينفعه إذا كان عند الله مذموما، وأن ذمهم لن يضره إذا كان عند الله ممدوحا. ثانيا إذا وجد في قلبه رياء فليصحح النية وليستمر في عمله ولا يتوقف. ثالثا أن يخفي عمله ما استطاع. رابعا إذا خاف الرياء دعا بهذا الدعاء، ماذا يقول إذا خاف الرياء؟ قال إيه؟ أحسنت، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. سائل يقول لماذا لا يكون في هذا المسجد معهد علمي يقوم بتدريس العلم الشرعي من فقه وتوحيد وسائر العلوم الشرعية خاصة مع الحاجة إليه وعصر الانفتاح الدعوي الذي نعيشه؟ هذه فكرة جيدة ممتازة، وقد حاول شيخنا حفظه الله أن يفعل مثل هذا، لكن أنتم تعرفون التضييق الذي كان موجودا قبل ذلك مما كان يسمى بأمن الدولة. وكما ذكرت لكم الآن قصة أمن الدولة الناس مختلفون فيها، هل يلغى هذا الجهاز نهائيا، جهاز أمن الدولة، أم يتحول إلى جهاز خدمي لخدمات الناس؟ فيبدو أن الأنظار متجهة إلى الاتجاه الثاني، أن يكون جهاز خدمي يخدم الناس. ولذلك أخرجوا له شعارا جديدا بعنوان إيه؟ الشرطة في خدمة الشعب، لأن أمن الدولة قسم من أقسام الشرطة، فإما أن يلغوه نهائيا ويكتفوا بالشرطة الموجودة في المراكز، لأن عددهم كتير جدا، 1,200,000 كتير كتير جدا، كله بياخد رواتب. إما أن يلغوه نهائيا ويكتفوا بالشرطة الموجودة في المراكز، وإما أن يحولوه إلى جهاز خدمي يخدم الناس، فيبدأوا يتدخلوا في أمور الناس ويخدموا يقدموا خدمات للناس يعني. فإن شاء الله تعالى لعل هذه الفكرة إن شاء الله نعرضها على شيخنا حفظه الله الشيخ أبو إسحاق، نسأل الله أن يتمم شفاعه على خير، وإن شاء الله يكون هذا بإذن الله تعالى. سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن للجنوب وكذلك الحائض، وهل يجوز للإنسان أن يسجد سجدة التلاوة وهو جنوب؟ أما بالنسبة لقراءة القرآن وأنت جنوب فهذا مكروه عند بعض الصحابة وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، لا يجوز قراءة القرآن وهو جنوب، لا يجوز أن يستتم آية وهو جنوب، والظاهرية يقولون يجوز، يبقى فيها ثلاثة أقوال، والذي أميل إليه هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كره القراءة للجنوب. نعم، القراءة بدون مس، أما بالمس حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. سائل يقول كيف نحدد اليوم والليلة تحديدا دقيقا في المسح على الخفين؟ كيف نحدد اليوم والليلة؟ كما ذكرت لك تحددها بالوقت، لو أنك مسحت أول مسحة الساعة 11 صباح فينبغي أن تخلعها الساعة 11 صباح، وهكذا. واحد الإخوة يسأل يقول لماذا لا نجعل قراءة البخاري في مسجد ابن تيمية، في مسجد ابن تيمية ولا نجعله في مسجد الفاتح في مسجد عباس؟ نحن حاولنا أن نجعله في مسجد ابن تيمية ولكن عاقنا أمران. الأمر الأول، مسجد ابن تيمية ليس فيه إنترنت، فبنجيب الفلاشة، والفلاشة الهوائية ممكن تقطع فيحدث فوت عند إخواننا الذين يتابعوننا من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها عبر الإنترنت. الأمر الثاني، مسجد ابن تيمية كما ترون ضيق، ضيق جدا، مسجد الفتح مشت عباس أوسع لأن دورين، الدور الأول والدور الثاني واسع، والناس بتجلس برا، فهذا أهون على الناس وأيسر لهم. سائل يسأل عن حكم جمع العصر مع الجمعة في السفر. قولان لأهل العلم، قول الحنابلة لا يجوز وقول الجمهور يجوز، والخلاف بين القولين أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن الجمع أصلا جمع بين صلاتين وليس جمعا بين وقتين، ولذلك عند الحنابلة لو صلى الإنسان الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، الظهر وانتظر نصف ساعة وجاء يجمع مع العصر، قالوا لا تجمع، لابد أن تصلي الظهر ثم تقوم تصلي العصر مباشرة، ويتسامحون في ختام الصلاة ونحو في اليسير من الوقت، لأن الجمع عندهم جمع بين الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أقام الصلاة فصلى، هذه هي الصورة الثابتة عند الحنابلة. الصورة عند الجمهور تختلف، الصورة عند جمهور أهل العلم أن الجمع جمع بين وقتين، جمع بين وقتين، يعني بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، بين المغرب والعشاء في وقت الظهر أو وقت العصر، لأن وقتهما واحد على قول الجمهور. هذا هو أصل المسألة وأصل الخلاف. فالجمهور يقولون لا بأس أن يصلي الإنسان العصر مع الجمعة، لأن الجمعة بدلا عن الظهر، والعصر يصليها في وقت الظهر وتنتهي القضية. الحنابلة يقولون لا، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر مع الجمعة. صحيح لم يثبت ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الجمعة وهو مسافر، لكن لو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ومسافر ولم يجمع معها العصر وقد احتاج إلى الجمع، نقول نعم لم يثبت هذا. نعم. تمام، جميل. الأخ يقول لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الديار كإذا آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة لم يجمع معها العصر، لم يجمع معها العصر من أجل المطر، أليس كذلك تقصد هذا؟ نعم. فيقول هذا في دليل على أن العصر لا يجمع مع الجمعة. السؤال، وهل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم المغرب والعشاء؟ لو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع في ذلك اليوم المغرب والعشاء ولم يجمع العصر مع الجمعة لقلنا نعم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الجمعة. لكن قول الصحابي الذي جاء من البادية يقول هذا، هو يسأل عن حاله وعن بلده، هل يا ترى فعلا أودية المدينة وشوارعها كانت مثل شوارع البلدة التي هذا الصحابي كان يسأل؟ لا سيما أن أنس بن مالك لا يعرف هذا الرجل أصلا، لا يعرف من هو، فهو من خارج المدينة، زي ما احنا مثلا نصلي في ابن تيمية وجينا واحد من قرية ويقول عندنا المطر شديد وكذا، فنجمعوا، نقول عندكم اجمعوا، لكن عندنا مثلا في المدينة الإسفلتات من البيوت إلى المساجد فلا يؤثر، فقد يحدث طينا ووحلا في القرية ما لا يحدث ذلك في المدن، فنقول مثلا أهل القرية اجمعوا، ونقول أهل المدن لا تجمعوا إلا للحاجة، وهكذا، فهذا يختلف من هذا لذاك. إذن فالراجح جواز جمع العصر مع الجمعة لأنه جمع بين وقتين، ولذلك عند الجمهور لو صليت الظهر ثم بدا لك أن تسافر أو كذا أو كنت في سفر واحتجت إلى الجمع، جمع العصر بعدها بنصف ساعة أو ساعة، اجمع لأن ما زال الوقت باقيا الذي يجوز فيه الجمع. نعم. ليس على مسافر جمعة، لكن لو صلى صحت منه، ليس على المرأة جمعة ولو صلت صحت منها. سائل يقول كنت على سفر وركبت قبل المغرب بساعة ووصلت بعد العشاء، فكيف أجمع وهل أصلي المغرب في السيارة أو الأتوبيس؟ لا تصلي في السيارة ولا في الأتوبيس إذا تمكنت أن تصلي على الأرض. الحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الدابة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، المكتوبة يصلي على الأرض. فأنت حينما تكون في سفر وأذن عليك المغرب وأخرته وجئت وصلت إلى بلدك في وقت العشاء، تجمع المغرب مع العشاء جمعا تاما بدون قصر لأنك في بلدك. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.